بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 155 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك ألا تجوع فيها في الجنة ولا تعرى عن الملابس لأنها معدة أبدا فيها، وأنك في الحاشية واحد في الأصل المخطوط، وإنك متابع بعون الله عز وجل بالكسر نافع، وأبو بكر عطفا على إن الأولى، وغيرهما بالفتح عطفا على ألا تجوع، ومحله نصب بأن، وجاز للفصل كما تقول إن في علمي أنك جالس. لا تظمأ فيها، لا تعطش لوجود الأشربة فيها، ولا تضحى، لا يصيبك حر الشمس إذ ليس فيها شمس، فأهلها في ظل ممدود. فوسوس إليه الشيطان، أي أنهى إليه الوسوسة كأسر إليه. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود، لأن من أكل منها خلد بزعمه ولا يموت. وملك لا يبلى، من السماء ماء مطرا، فأخرجنا به بالماء، نقل الكلام ما من الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاوع للافتنان، وقيل تم كلام موسى، ثم أخبر الله عز وجل سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله فأخرجنا به، وقيل هذا كلام موسى، أي فأخرجنا نحن بالحراثة والغرس. أزواجا، أصنافا، من نبات، هو مصدر سمي به النابت فاستوى فيه الواحد والجمع. شتى، صفة للأزواج أو للنبات، جمع شتيت كمريض ومرضى، أي أنها مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل، بعضها للناس وبعضها للبهائم. ومن نعمته سبحانه وتعالى أن أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام، وقد جعل الله تعالى علفها مما يفضل عن حاجتنا ما لا تقدر على أكله. قائلين، كلوا وارعوا أنعامكم، حال من الضمير في فأخرجنا، والمعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين في الانتفاع بها، مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها. إن في ذلك، في الذي ذكرت، لآيات، لدلالات، لأولي النهى، لذوي العقول، واحدها نهية لأنها تنهى عن المحظور أو يمتهى إليها في الأمور. منها، من الأرض، خلقناكم، أي أباكم آدم عليه السلام، وقيل يعجن كل نطفة بشيء من تراب مدفنه، فيخلق من التراب والنطفة معا، أو لأن النطفة من الأغذية وهي من الأرض. وفيها نعيدكم إذا متم فدفنتم، ومنها نخرجكم عند البعث تارة أخرى. والمراد بإخراجهم أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب ويردهم كما كانوا أحياء ويخرجهم إلى المحشر. عدد الله سبحانه وتعالى عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم، حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليها، وسوى لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاءوا، وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم وعلوفات بهائمهم، وهي أصلهم الذي منه تفرعوا، وأمهم التي منها ولدوا، وهي كفاتهم إذا ماتوا. ولقد أريناه، أي فرعون، آياتنا كلها، وهي 9 آيات، العصا واليد وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونطق الجبل. فكذب الآيات وأبى، قبول الحق، قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، أجئتنا، أعيد، قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر، بسحرك يا موسى، فيه دليل على أنه خاف منه خوفا شديدا. وقوله بسحرك تعلل، وإلا فأي ساحر يقدر أن يخرج ملكا من أرضه؟ فلنأتينك بسحر مثله، فلنعارضنك بسحر مثل سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا، هو مصدر بمعنى الوعد، ويقدر مضاف أي مكان موعده، والضمير فيه لا نخلفه للموعد، قرأ يزيد بالجزم على جواب الأمر، وغيره بالرفع على الوصف للموعد. نحن ولا أنت مكانا، هو بدل من المكان المحذوف، ويجوز ألا يقدر مضاف، ويكون المعنى اجعل بيننا وبينك وعدا لا نخلفه، وانتصب مكانا بالمصدر أو بفعل يدل عليه المصدر. سوى في الحاشية 1، في الأصل المخطوط سوى، وتابع بعون الله عز وجل، بالكسر حجازي وأبو عمرو وعلي وغيرهم، بالضم وهو نعت لي مكانا أو منصفا بيننا وبينك، وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية، لأنهم رأوا الجنة ومنازلهم، رأوا الجنة ومنازلهم فيها في السجود، فرفعوا رؤوسهم ثم قالوا آمنا برب هارون وموسى. إنما قدم هارون هنا أو قدم هارون هنا وأخر في الشعراء محافظة للفاصل ولأن الواو لا توجب ترتيبا. قال آمنتم بغير مد حفص وبهمزة ممدودة بصري وشامي وحجازي وبهمزتين غيرهم. له قبل أن آذن لكم أي لموسى يقال أقال موعدكم يوم الزينة مبتدأ وخبر وهو يوم عيد كان لهم أو يوم نيروز أو يوم عاشوراء. وإنما استقام الجواب بالزمان وإن كان السؤال عن المكان على التأويل الأول لأن اجتماعهم يوم الزينة يكون في مكان لا محالة فبذكر الزمان علم المكان. وعلى الثاني تقديره وعدكم وعد يوم الزينة وأن يحشر الناس أي يجمع وعيد وأن يحشر الناس أي يجمع في موضع رفع وعيد وأن يحشر الناس أي يجمع في موضع رفع أو جر عطفا على يوم أو الزينة. ضحى في وقت الضحوة ليكون أبعد عن الريبة وأبين لكشف الحق وليشيع في جميع أهل الوبر والمدر. فتولى فرعون أدبر عن موسى معرضا فجمع كيده مكره وسحرته وكانوا 72 أو 400 أو 400 أو 70 ألفا. ثم أتى للموعد قال لهم موسى أي للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تدعوا آياته ومعجزاته سحرا فيسحتكم كوفي غير أبي بكر يهلككم والعياذ بالله عز وجل وغيرهم بفتح الياء والحاء. والسحت والإسحات بمعنى الإعدام وانتصب على جواب النهي بعذاب عظيم. وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى من كذب على الله سبحانه وتعالى. فتنازعوا اختلفوا أي السحرة فقال بعضهم هو ساحر مثلنا وقال بعضهم ليس هذا بكلام السحرة أي لا تفتروا على الله كذبا الآية. أمرهم بينهم وأسروا النجوى أي تشاوروا في السر وقالوا إن كان ساحرا فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر. والنجوى يكون مصدرا واسما. ثم لفقوا هذا الكلام يعني قالوا إن هذان لساحران قالوا إن هذان لساحران يعني موسى وهارون. قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران وهو ظاهر ولكنه مخالف للإمام وابن كثير وحفص والخليل وهو أعرف بالنحو واللغة. إن هذان لساحران، بتخفيف إن، مثل قولك إن زيد لمنطلق، واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة، وقيل هي بمعنى ما، واللام بمعنى إلا، أي ما هذان إلا ساحران، دليله قراءة أبي. إن ذان إلا ساحران وغيرهم. إن هذان لساحران، قيل هي اللغة بالحارث بن كعب وخثعم ومراد وكنانة، فالتثنية في لغتهم بالألف أبدا، فلم يقبلوها ياء في الجر والنصب، يمكن أن تكون فلم يقلبوها، كعصى وسعدى، قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. وقال الزجاج إن بمعنى نعم، قال الشاعر ويقولنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، وعيد ويقولنا شيب قد علا وقد كبرت فقلت إنه، في الحاشية واحد الشاعر رؤبة أو أبو النجم أو رجل من بني الحارث بن كعب، اثنان هو عبيد الله بن قيسر وقيات، أتابع بعون الله عز وجل، أي نعم والهاء للوقف، وهذان أعيد أعيد من عند، أي نعم والهاء للوقف، وهذان مبتدأ، وساحران خبر مبتدأ محذوف، واللام داخلة على المبتدأ المحذوف، تقديره هذان لهما ساحران، فيكون دخولها في موضعها الموضوع لها وهو الابتداء، أو قد تدخل اللام في الخبر كما تدخل في المبتدأ، قال خالي لأنت ومن جرير خاله، أو كما قال آمن له وآمن به. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لعظيمكم أو لمعلمكم، يقول أهل مكة للمعلم أمرني كبيري، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، القطع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأن كل واحد من العضوين يخالف الآخر بأن هذا يد وذاك رجل، وهذا يمين وذاك شمال، ومن لابتداء الغاية، لأن القطع مبتدأ وناشئ من مخالفة العضو العضوى، ومحل الجار والمجرور النصب على الحال، أي لأقطعنها مختلفات، لأنها إذا خالف بعضها بعضا فقد اتصفت بالاختلاف، شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن المظروف في الظرف، فلذا قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وخص النخل أو خص النخل لطول جذوعها، ولتعلمن أينا أشد عذابا، أنا على إيمانكم به، أو رب موسى على ترك الإيمان، وقيل يريد نفسه لعنه الله وموسى عليه السلام بدليل قوله آمنتم له، واللام مع الإيمان في كتاب الله، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله، كقوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين كما في سورة التوبة أتابع بعون الله عز وجل وأبقى أدوم قالوا لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات القاطعة الدالة على صدق موسى عليه السلام باري بإتيانها من تعمية وقتها من الحكمة وهو أنهم إذا لم يعلموا متى تقوم كانوا على وجل منها في كل وقت لما أخبرت به لتجزى متعلق به آتية كل نفس بما تسعى بسعيها من خير أو شر فلا يصدنك عنها فلا يصدنك عنها فلا يصرفنك عن العمل للساعة أو عن إقامة الصلاة أو عن الإيمان بالقيامة فالخطاب لموسى والمراد به أمته من لا يؤمن بها لا يصدق بها واتبع هواه في مخالفة أمره فتردى فتهلك والعياذ بالله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى ما مبتدأ وتلك خبر وهي بمعنى هذه وبيمينك حال عمل فيها معنى الإشارة أي قارة أو مأخوذة بيمينك أو تلك موصول صلته بيمينك والسؤال للتنبيه ليقع المعجز بها بعد التثبت فيها أو للتوطين لئلا يهوله قلابها حية أو للإيناس ورفع الهيبة في المكالمة وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.